وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون والذين هم محسنون بسم الله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير و سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من دوني وكيل

وذلك بمناسبة افتتاح مولده المبارك. قصدتك يا قصصتك يا إباز العرش أدعو قصصتك يا اللهم صلِّ وسلِّم.